فقال يا أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته. ها؟ كيف؟ أمر أمر نصفة يا شيخ نصفة. نعم إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك لمقتص لمقتصه منه. إيول أئنك لتقص لتقصه منه صح يا شيخ عندك أئنك لمقتصه منه يصح لكن عندنا أحسن. إي والذي نفس عمر بيده إذا لو قلت قال لي ها؟ قال لي والذي نفس محمد ولا عمر؟ عندك عمر يا خالد؟ إي نعم في نصف. هي أقرب للمعنى. إي والذي نفس عمر بيده إذا لأقصنه منه. نعم لا ما عندي قال إي والذي لتقصه منه. قال إي والذي لا ما عندي قال. طيب لتقصه منه إي والذي لازم قال. قال إي والذي نفس عمر بيده إذا لا أقصنه منه أني لا أقصه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صواب أن لا صواب أن ما عندكم أن لا أنا مشكولة عندي بكسر كسر النور وهي غلط. أنا لا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الإمام أحمد وغيره. ومعنى هذا إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز. فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذا هو واجب. إذ هو واجب أو مستحب أو جائز. الفصل الثالث القصاص في الأعراض. قوله رحمه الله تعالى الضرب المشروع قد يقول قائل كيف يقول الضرب المشروع ثم يقول أو جائز فيقال جائز بمعنى أنا فيقال المراد بالمشروع هنا السائق يعني الذي يسوغ للإمام أن يقوم به لأن الإمام قد يؤمر وجوبا بالتأديب وقد يؤمر استحبابا وقد لا يؤمر لكنه لو فعل فلا شيء عليه. نعم. يجب أن يفرق إذا كان يخشى عليه إذا كان يخشى عليه فإنه يفرق يفرق يعني ما يجمع 300 جنيه. نعم. نعم تفرق لأن لا يزيد على الحد المشروع يجب أن تفرق لأن لا يزيد على الحد المشروع. نعم.